إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الصحابة المشهورين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هذا الصحابي أسلم قبل الحديبية، وحضر الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الذين بايعوا تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حضر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان في بعض أيامه هنالك وجاء وخرج الفجر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فحمل المغيرة إناء فيه ماء ليوضئ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، يعني أمره أن ينتظر معه. يقول: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني ليقضي حاجته. وتلك سنة أن يتوارى الذي يريد قضاء الحاجة، وإذا ما أراد أن يدخل الخلاء فليدخل بقدمه اليسرى قائلا: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا كان في فضاء فيجب عليه أن يجتنب القبلة، فلا يستقبلها ولا يستدبرها لا بغائط ولا ببول، وإنما في البنيان فالأمر فيه رخصة وهو هين، وإن كان الأصل عدم الاستقبال أو الاستدبار، إنما يحرم استقبال القبلة حال الغائط والبول في الفضاء والصحراء. أما في البنيان فالأمر فيه رخصة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ارتقيت على ظهر بيت لنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس على لبنتين مستقبلا الشام. فما دام قد استقبل الشام فلقد استدبر الكعبة، ولذا قال العلماء: في البنيان رخصة، أما الفضاء فلا رخصة فيه. وعلى الإنسان إذا ما قضى حاجته أن ينظف نفسه جيدا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ذنب كبير الذي فعلاه فأوجب لهما عذاب القبر. فقال النبي: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أمر النبي بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم وضع على كل قبر منها جزءا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فدل الحديث على أن اللذان وعلى أن اللذين يعذبان في قبرهما هما من عصاة المسلمين، لأنه يخفف عنهما، أما الكافر فلا تنفعه شفاعة الشافعين. قال سبحانه عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذان اللذان كانا يعذبان في قبرهما من عصاة المسلمين لذنب اقترفاه، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة يعني الوقيعة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فإذا ما قضى حاجته عليه أن ينظف نفسه بيسراه، أما اليمنى فهي لما أعد من المكرمات كالأكل والشرب والبدء في الطهارة، وأما اليسرى فهي معدة لما كان بخلاف ذلك. ثم إذا ما قضى حاجته عليه أن يخرج وأن يقول: غفرانك. وللحاجة آداب على الإنسان أن يتأدب بها، أهمها أن يذكر الله قبل دخوله الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم عند الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخي الحبيب، أنت لا ترى الجن وهم يرونك. قال سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا ما دخلت الخلاء وقلت هذا الدعاء حجبك الله عن أعينهم كما هم الآن محجوبون عن عينيك. وعلى الإنسان أن يبتعد في قضاء حاجته عن الأماكن التي تؤذي المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق الناس، وعن التخلي في ظلهم، وعن التخلي في موارد الماء لئلا تفسد الماء على المسلمين. فاتقوا الله يا عباد الله. يقول المغيرة رضي الله تعالى عنه: فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب، يعني ذهب حتى توارى عني، فلما قضى حاجته أقبل. يقول: فصببت عليه الوضوء يعني الماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ووجهه، ثم ضاقت عليه الجبة التي كان يلبسها، كان يرتدي جبة شامية، فجاء ليخرج ذراعيه ليغسلهما فضاقت عنها. وهو ما قلنا في الخطبة الماضية لسؤال السائل الذي يلبس في الشتاء كما ضيقا فيريد أن يمسح على كميه كما يمسح على الخفين، فقلت للسائل: لا، بل يجب أن ينزع الذراع وأن يغسل، يعني ينزع الثوب وأن يغسل الذراع، وإلا فالوضوء باطل، يعني إن لم تفعل بطل وضوءك. صح عن أنس بطل وضوءك. صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة مثل الظفر لم تصبها الماء، قال له: أعد الوضوء. فهذا يدل على أنه يجب أن تستوعب الأعضاء الأربعة استيعابا، كما أمر ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، الآية. يقول المغيرة: فلما ضاق كم الجبة عن أن يخرج الرسول منها ذراعه نزعها وغسل ذراعه، ثم قال ومسح برأسه، ثم قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه. قال النبي: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ثم لما مضيا بعدما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى القوم، فإذا بالصحابة رضي الله عنهم لما استبطأوا حضور النبي، والصلاة لا تنتظر أحدا إنما الناس ينتظرون الصلاة، فأقاموا الصلاة وقدموا أحدهم، هو عبد الرحمن بن عوف، قدمه رسول الله قدموه ليصلي بهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد فاتته ركعة، فدخل في الصلاة، إمام المرسلين يصلي مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف، فأي منقبة لهذا الرجل، وأي منقبة لهؤلاء الصحب الكرام أن يصطف النبي بينهم، وأي تواضع له صلى الله عليه وسلم. فاصطف معهم وصلى، فلما انصرف ابن عوف من صلاته كان النبي قد سبق بركعة، فقام ليقضي ما عليه. فلما رآه الناس رسول الله يقضي ما عليه من الصلاة ففزعوا، فلما أنهى النبي صلاته وانصرف منها قال لهم أحسنتم، أو قال قد أصبتم، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث أو هذه القصة الرائعة التي لعل أغلبكم أو لعل البعض لأول مرة يسمعها، مشهور منها جدا القصة التي أعني الآن، وهي قولة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فلما جاء ليغسل قدميه أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فالمسح على الخفين رخصة، رخصها الله رب العالمين، وجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم حدودا ومعالما وشروطا. فأما شرطها الأول فأن يكون ذاك الخف أو الجورب، لأن الحكم واحد إن شاء الله رب العالمين، أن يكون ملبوسا على كمال الطهارة، لقوله في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الأمر الثاني أن يكون الجورب أو الخف ساترا لمحل الفرد، ومحل الفرد هو القدم بكمالها مع الكعبين، القدم بكمالها مع الكعبين. تدري ما الكعب؟ الكعب هو العظمان الناتئان البارزان على جنبتي القدم آخر الساق. أما ما نسميه بعميتنا كعب فهو عند العرب ليس الكعبة، إنما هو العقب، هو العقب. إنما القدم بكمالها إذا ما كانت مستورة في جورب أو خف وكان ملبوسا على كمال الطهارة فإن الإنسان يمسح عليه. الأمر الذي بعد ذلك مدة المسح، فوقت النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم كأمثالنا أو أغلبنا، وقت النبي له يوما وليلة. فإذا ما توضأ في الصباح ثم لبس جوربا سميكا يستر محل الفرد، ثم بعد ذلك الفترة من الصباح إلى الظهر أغلب الناس يحتاج إلى قضاء حاجته فيها، فانتقض وضوءه فتوضأ، فليس له أن ينزع ذاك الملبوس، إنما له أن يمسح عليه. وصفة المسح أن يتوضأ ابتداء بأن يسمي الله كما ذكرت في الجمعة الماضية، ويخلل يديه ويتمضمض ويتسوك، والسواك مستحب، ثم يستنشق ويستنثر 3 مرات، ثم يغسل وجهه ويخلل لحيته، فاتتني هذه في الجمعة الماضية، ويخلل لحيته استحبابا، ثم يغسل ذراعه الأيمن ويدير الماء على مرفقه، ثم يغسل الأيسر ويخلل الأصابع ويدير الماء على مرفقه الأيسر، ثم يمسح برأسه، يبدأ من مقدم رأسه حتى يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، على حديث عبد الله بن زيد ذكرناه لكم في الجمعة الماضية، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، على حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: فأدخل النبي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه إن كانتا مكشوفتين. فإذا كانت القدم مكشوفة ففرضها الغسل، وإن كانت مستورة بحائل على الوصف الذي أصف لك ففرضها المسح. فيمسح على خف ملبوس على كمال الطهارة، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يمسح المقيم يوما وليلة ولا يزيد. فإذا ما مضت المدة عليه أن ينزع خفه أو جوربه ويغسل قدميه، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها، لكن إذا ما أجنب أحدهما فعليه أن ينزع الخفين. يقول صفوان بن عسال المرادي الصحابي رضي الله عنه: أتاه زر بن حبيش وهو تابعي مشهور، قال زر: أتيت صفوان بن عسال، فقلت له أو فقال لي: ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فإذا ما كان المسح في الطهارة الصغرى أجزأ، أما الطهارة الكبرى وسنتكلم عنها إن شاء الله، فعندها يكون الفرض هو الغسل. فكيف يمسح؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. فكيف يمسحهما؟ نكرر السؤال، أقول: تبتل اليد بالماء، لأننا وصلنا في وصف الوضوء إلى أن مسح أذنيه بإبهامه ظاهر الأذن وأدخل السبابة في أذنه، ثم بعد ذلك يجعل اليد تبتل بالماء ثم ينفضها لئلا يضع الماء على الجورب فتتغير رائحته، ثم بعد ذلك اليدين المبتلتين تمران على ظاهر الخف بأن يفرج الأصابع ويمرها. فالمسح مرور ماسح على ممسوح، ولا يشترط فيه الاستيعاب، والمسح مرة واحدة، فإذا ما فعل ذلك فقد تمت طهارته. وكان الحسن البصري أو غيره يقول: ليس عندي، أو أحمد بن حنبل يقول: ليس عندي في المسح شك. 70 صحابيا عن رسول الله يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح. أيها الأحبة الكرام، هذا درس في غاية الأهمية، لأن في فصل الشتاء الآن وأغلب الناس يرتدي جورب لعله يلبسه من الصباح فلا يخلعه إلا آخر اليوم عند نومه، فأحببت أن أوضح الحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، إن أمر الطهارة من الأهمية العظمى بمكان، وهو فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه. ذكرت لك في الجمعة الماضية وصف الوضوء، وذكرنا طرفا من فضائله، واليوم ذكرنا صفة المسح على الخف، وذكرنا القصة التي فيها أن النبي مسح على خفيه، وغيرها كثير، المتروك أكثر من المذكور، إنما لعل المعنى وصل إليك والحمد لله رب العالمين. أذكر قصة صغيرة تعلمك ما مدى مقدار الطهارة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعلمها أصحابه ولا يمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة بأصحابه، وكان يصلي بنعليه لم يخلعهما، فإذا بجبريل عليه السلام ينزل من السماء ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه أذى، يعني وطئ بهما في قاذورات من النجاسات فلا تصح الصلاة مع ملابسة النجاسة، فخلع النبي نعليه ومضى في صلاته، يعني لم يقطعها ويستأنف من جديد، إنما بنى على ما كان. فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انتهت الصلاة قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك فعلت هذا ففعلنا مثلك، يعني اقتداء بك يا رسول الله. فقال لهم النبي: إن جبريل أخبرني أن فيهما الأذى. انتهى ما أريد أن أقول. فإن كان أمر الطهارة عند بعض الناس بالشيء الهين، لكنه ليس عند الله هينا. لقد نزل جبريل الأمين عليه السلام من السماء لتصحيح أمر في الطهارة. هذه الطهارة قال عنها رسول الله: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحديث يعنيني منه قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والذي يحسن التطهر تصح صلاته لأن الصلاة تبنى على التطهر، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا ما كان الله يحبك فأبشر، فأنت من أهل الجنة. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنافسوا يوما على راية، لأن النبي أخبر أن الذي يأخذها غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح على يديه. يقول الراوي: فبات الصحابة ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، ثم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. فتقول: فأنى لي أن يحبني الله، أقول أشياء كثيرة تجعل الله رب العالمين يحبك، منها أن تكون من التوابين ومن المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم